بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال أهل العلم التأويل إن الله تبارك وتعالى هنا قد نعى على المؤمنين اختلافهم في شأن المنافقين. إبراهيم ودعوته وما كان من شأنه كل الرسالات، فهذا مصدق لما معكم، أخباره واحدة، عقائده واحدة، كل دعوته واحدة إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى وطاعته. إذن هو هذا نفس الطريق، يعني يرشد إلى نفس الطريق ونفس المنهج. مصدقا لما معكم، قال جل وعلا: من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. هذه وعيد من الله تبارك وتعالى وتهديد لهم بعقوبة دنيوية، أن يطمس الله تبارك وتعالى وجهه. ومعنى طمسه يعني هذا تشويه صورة الوجه الذي هو صورة الإنسان وهو جماله. تطمس العين، يطمس الأنف فيها، يسكر الوجه، ثم يجعل الله تبارك وتعالى هذا الوجه المطموس في قفاء، فيكون هذا مسخ وعقوبة دنيوية شديدة في هذه الدنيا. من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. هذا ذكرهم الله تبارك وتعالى بعقوبة سابقة مضت في قسم منهم، وهم أصحاب السبت. أصحاب السبت أصحاب القرية التي كانوا يعني يعتدون في يوم السبت الذي فرض عليهم ألا يعملوا فيه، وكان هؤلاء أهل صيد، فابتلاهم الله تبارك وتعالى بأن كانت يأتيهم الحيتان والصيد في يوم السبت شرع ظاهرة في الماء، ظاهرة على ود طافية لا تفر منهم، من أخذها لا تفر منه، لا يحتاج أخذها إلى شباك وإلى ميادير. فهذا زلزل قلوبهم وبحثوا. اليوم هذا ممنوع منهم، يعني ممنوعين في يوم السبت أن يعملوا. الله يقول: ويوم يسبتون لا تأتيه. قال جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيه كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فيه ناس قاموا بوعظ من انتهك حرمة السبت، وقد انتهك حرمة السبت بنوع من اللف والدوران والتحايل، وذلك أنهم حفروا حفائر خارج البحر وجعلوا لها يعني طريق، قناة، فيدخل السمك في داخلها من هذه القناة إلى هذه الحفيرة أو البركة الواسعة، ثم إذا امتلأت هذه البركة بالسمك جمهم فقط سدوا يعني على السمك وقطعوا الطريق عليه. يبقى هذا في يوم السبت على هذا النحو، يقول: احنا ما صبنا يوم السبت. فإذا جاء يوم الأحد انتشروا هذه الأسماك التي حجزوها في هذه الحفائر، أو يلقون الشباك على الأسماك وهي في الماء ويجعلون يقولون يلقونها يوم السبت ثم يجرونها يوم الأحد. مهم، تحايلوا بحيل في صيدهم على أن يمسك السمك في يوم السبت لكن لا ينزعوه ويأخذوه إلا يعني في يوم الأحد، وظنوا أن هذه حيلة تنطلي على الله تبارك وتعالى. فقامت جماعة منهم تحذر عن هذا الفعل، وجماعة فعلت وجماعة رضيت بهذا. قال وإذ قال الطائفة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وثم قال جل وعلا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. جعلنا هذه العقوبة وهي أن الله تبارك وتعالى مسخ يعني هؤلاء الناس قردة، قلنا لهم كونوا للتسخير هنا وراء الأمر الكون القدر قردة خاسئين. فهذا ديت فلعنهم الله تبارك وتعالى بهذه العقوبة في الدنيا، ثم بعد ذلك بما ينتظرهم من العقوبة الأخروية. فالله يحذر أهل الكتاب أن ينزل بهم عقوبة في الدنيا كتلك العقوبة التي أنزلها بأسلافهم لما اعتدوا في السبت. قال جل وعلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. يعني أمر الله هذا الكون القدري لا بد أن يفعله الله، فهذا ليس تهديدا للتهويش ولمجرد التخويف لا ينفذه الله ولا يفعله، بل أمر الله تبارك وتعالى مفعول، تهديده واقع سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. بين الله تبارك وتعالى لهم يعني أعظم الذنوب التي لا يغفرها الله جل وعلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الشرك بالله تبارك وتعالى هو الذنب الذي لا يغفره الله. من أتى ربه يوم القيامة مشركا فإن الله عز وجل لا يقبل منه أي عمل آخر. ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك يغفره الله تبارك وتعالى وكذلك لمن يشاء. قال جل وعلا ومن يشرك بالله، ليش يعني الله تبارك وتعالى ما يقبل الشرك؟ قال فقد افترى إثما عظيما. من أشرك بالله تبارك وتعالى افترى إثما عظيما، لأن الشرك إما أن يكون شرك بأن جعل مخلوق أعطاه صفة الخالق، كذب، الله لا مثل له ولا شبيه له لا في ذاته ولا في صفاته، فلا يوجد مخلوق يسمع كسمع الله يبصر كبصر الله، له قدرة الله تبارك وتعالى له عظمته له كبرياءه، خلق مع الله تبارك وتعالى شارك الله في الخلق، الله خالق كل شيء. فصفات الله تبارك وتعالى الله لا يشبه يعني في ذاته ولا في صفاته شيئا من مخلوقاته، مخلوقات الله ليست. فهذا افتراء من قال إن هناك إله، إن مثلا عيسى أو العزير إله من إله يخلق يرزق يسمع يبصر يحيي يميت يفعل كما فعل الله، هذا مفتري مفتري، الله لا ند له ولا شبيه له ولا كفء له. كذلك من جعل للمخلوق حق كحق الله مفتري، فمن جعل لإلهه الذي يعبده شمسا كان قمرا صنما ملكا نبيا رسولا حق كحق الله سرد له كالله دعاه كما يدعى الله تبارك وتعالى أحبه كما يحب الله خشي منه كما يخشى الله تبارك وتعالى ذبح له تقربا كما يذبح لله طافا ببنية له قبر أو غيره كما يطاف بكعبة الله تبارك وتعالى، فمفتري. هذا من الذي أمرك بهذا؟ اتخذت هذا على أي أساس؟ جعلت للمخلوق من الحق ما للخالق سبحانه وتعالى. فالله أخبر بأن هذا مفتري افتراء عظيم كذاب. فهذا الذي افترى هذا الافتراء العظيم جعل الله تبارك وتعالى ذنبه لا يغفر عنده. فمن أتى الله تبارك وتعالى وهو مشرك بأي صورة من صور هذا الشرك فقد افترى إثما عظيما لا يقبل الله تبارك وتعالى فيه عثرته ولا فيه يعني زلته ولا يعني أخذه للشرك يعني على هذا المعنى. وهذا بيان لأن هؤلاء أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين وقعوا في هذا الشرك ثم زعموا ما يزعمون من أنهم أبناء الله وأحباؤه وأن الجنة لهم وأنهم إن دخلوا النار بسبب معاصيهم لا يدخلونها إلا يعني مدة يسيرة ثم يخرجون أنهم كذابون. هذا ذنب الشرك لا يغفره الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتير. تعجيب أيضا من حال هؤلاء الذين وقعوا في هذه الجرائم وهذه صفاتهم أنهم يزكون أنفسهم. يزكون أنفسهم بقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، الجنة خالصة لنا من دون الناس، نحن شعب الله المختار، نحن ونحن. فيزكون أنفسهم بمعنى أنهم يرفعون منها و يجعلون لها هذا الحظ والنصيب الذي ليس لهم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم أنهم باركهم الله وأنهم شعبه وأنهم وأن لهم الجنة خالصا من دون. قال جل وعلا بل الله يزكي من يشاء. هذا الأمر ليس للخلق وإنما هذا لله عز وجل. فالذي يصف الله بوصف الإيمان وبوصف التقوى وبأنه من أهل الجنة وبأن له كذا وله كذا، هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى. بل الله يزكي من يشاء كوصف من أوصاف الزكاة كوصف الإيمان ووصف الطهارة، هذا لله. وكذلك يزكيه في الدنيا، يزكي نفسه في الدنيا، الله يزكي من يشاء فيجعل نفسه طيبة طاهرة بعيدة عن الإثم والشرك، هذا كذلك يعني من فعل الرب تبارك وتعالى. قال جل وعلا بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. يعني ليس الأمر عند الله بما تدعيه أنت، بل الله هو الذي يعطيك ويضعك في المكان مكانك الصحيح ويحكم عليك بالحكم الصحيح ولا تظلم عند الله تبارك وتعالى فتيل. الفتيل هو هذا الخيط الصغير الذي يكون في شق النواة. يعني لو كان لك عند الله تبارك وتعالى هذا الشيء الصغير فإن الله لا يظلمه لك. لو أنت مثل هذا أنفقته في سمونة واه كاملة، أنفقت فتيلا لله تبارك وتعالى، عملت شيء من الخير قدر هذا، فإنه لا تظلمه عند الله تبارك وتعالى بل تعطاه كاملا. انظر يقول الله انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. تعجيب أيضا، يعجب الله تبارك وتعالى رسوله من هؤلاء الناس ويقول انظر إلى فعلهم هذا، انظر كيف يفترون على الله الكذب. يفتر الله كذب، يقول نحن أهل الجنة، نحن شعب الله المختار، نحن داخلون الجنة لنا من دون الله، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود يقول ما حيدخل الجنة إلا اليهودي، والنصارى لا يقول لن يدخل الجنة إلا النصارى. نحن على الحق، نحن من هذه الافتراءات الكاذبة. انظر كيف يفترون على الله الكذب. قال جل وعلا وكفى به إثما مبين، يعني كفى بهذه الفرة التي يفترونها. بس فقط لو لم يكن لهم جريمة إلا هذه الدعاوى الكاذبة التي يدعونها تكفيهم لدخول النار. وكفى به إثما مبينا، كفى به بالكذب والافتراء والادعاء أنهم يعني شعبه المختار وأمته وأن الجنة لهم خالصة من دون الله وأنهم على الهدى المبين وأنهم من كل ما افتروه وكذبوه، هذا يكفيهم إثما مبينا بينا واضحا يستحقون عليه العقوبة عياذا بالله. كذلك يسير السياق في بيان يعني حال هؤلاء اليهود، فيقول الله تبارك وتعالى ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وموعدنا إن شاء الله مع هذا في